الشهادة الكبير المتعال. الله يرضى عليك يا شيخ عبد الله، الله يكرمك، اللهم انصرك يا رب العالمين، اللهم احسن الله يكرمك. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر. ولكل قوم هادي، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم خوفا وطمعا وينشئ

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله.